بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ذكر الشيخ رحمه الله هنا أربع قواعد، والقاعدة هي ما يتفرع عنها غيرها، أربع قواعد في أمور التوحيد وأمور الشرك: قواعد يتفرع عنها التوحيد، وقواعد يتفرع عنها الشرك بالله عز وجل. لابد للمسلم أن يعرف هذه الأمور، لأنها هي أصل الدين، قاعدة الملة. لا يكون الإنسان جاهلا بأمور دينه وأمور عقيدته، وإنما يتعلم ليعمل ويعتقد ويحتسب، هكذا يكون المسلم، ولا يكون مقلدا مع الناس أمعه، إن أحسن وأحسن وإن أساء وأساء، لا، يكون على بصيرة من أمره وعلى معرفة من دينه وعلى قواعد ثابتة لا يتزحزح عنها، حتى ولو أدى هذا إلى قتله تمسك بدينه، وإن قتل لا تشركوا بالله، وإن قتلتم وحرقتم، لا إنسان يعدل عن دينه أبدا، تمسك به لأنه هو نجاته وفلاحه الدنيا والآخرة. هذه القواعد مهمة جدا. نعم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، القاعدة الأولى مهمة جدا، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، مقرين بتوحيد الربوبية، ما أحد يجحد توحيد الربوبية لأنه مركوز في الفطر، ما يجحده إلا معتوه العقل، أما العاقل فهو مقر بتوحيد الربوبية، فهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم مقرون بهذا، لكن المدار على العبادة، هم مقرون بتوحيد الربوبية، لكنهم أنكروا توحيد الألوهية والإخلاص لله في العبادة، بل يعبدون الله ويعبدون غيره معه، والشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأبطلها، فهم لم يتنبهوا لهذا. نعم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. نعم، أن ذلك لم يدخل، توحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام ولا ينجي من النار، وإنما المدار على توحيد الألوهية والعبادة لله عز وجل، فمن أقر بالله وأشرك به فهو كافر مشرك، من أقر بالله وعبده وحده فهو موحد، هذا هو الفرق ما بين الفريقين. ما كانوا منكرين لتوحيد الربوبية، ما ينكر توحيد الربوبية إلا الملاحدة، الملاحدة الذين لا يعترفون برب ولا يعترفون بدين، أما المشركون فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وإنما يتخذون الأوثان والأولياء والصالحين يتقربون بها إلى الله بزعم، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم يتخذونهم شفعاء عند الله وسائط عند الله. الله جل وعلا لم يأمرهم أن يتخذوا وسائط بينهم وبينه، أمرهم أن يدعوه مباشرة وأن يعبدوه مباشرة وأن يتقربوا إليه مباشرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهم يعبدونهم وهم يعترفون أنهم مخلوقون وأنهم مثلهم مخلوقون وأنهم عاجزون عن أن يخرجوا عن قدر الله وقضائه، لكنهم يقولون هؤلاء صالحون ونحن مذنبون، هم يتوسطون لنا عند الله. الله ما أمرك بهذا، أمرك أن تستغفر الله مباشرة، أن تسأل الله مباشرة، والله قريب مجيب، لم يجعل بينك وبينه واسطة ووسيلة تقربك إليه. فهذا هو أساس شرك المشركين. نعم. صحيح. وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض. الدليل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية آيات كثيرة، منها هذه الآية قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. اعترفوا. طيب ما دام الله هو الذي يفعل هذه الأشياء، لماذا تشركون معه غيره من العجزة والضعفاء والمساكين من الخلق الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكونه لغيرهم؟ لكن الفطر والعياذ بالله تنتكس، ودعاة الضلال من شياطين الجن والإنس هم الذين أهلكوا الناس وأوقعوهم في المهالك. نعم. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون الله فتخلصون العبادة له وتتركون عبادة من ليس يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ وين العقول؟ نعم. القاعدة الثانية. هذه القاعدة الأولى، أن تعلم أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام. توحيد الربوبية لا يكفي، لا بد معه من توحيد الألوهية. والرسل ما جاءوا يدعون الناس إلى توحيد الربوبية لأن الناس مقرون به، وإنما جاءوا يدعونهم إلى توحيد الألوهية. كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل نبي يقول هذا، كل رسول يقول هذا. نعم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. القاعدة الثانية أنهم يعترفون أن هذه المعبودات لا تملك لهم ضرا ولا نفعا ولا شيئا ولا رزقا ولا، وإنما اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله. الله ما أمرك تتخذ وسائط بينك وبينه، أمرك أن تدعوه مباشرة، أن تعبده مباشرة، أن تسأله مباشرة، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فلا يضيع أجر من أحسن عملا. فلماذا تعدل عنه إلى هؤلاء الوسائط وهؤلاء الأشجار والأحجار، هؤلاء المخلوقين والأموات؟ أموات غير أحياء، فمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذه ما تخلق، والله هو الخلاق سبحانه وتعالى. نعم. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا لشيء واحد، ليقربون إلى الله. لماذا لا تتقربون إلى الله أنتم مباشرة؟ لماذا تعدلون إلى غيره، تجعلون وسائط بينكم وبين الله؟ الله سميع، سميع عليم، قريب مجيب، يحب قضاء حوائج عباده ويسمعهم ويأمرهم بأن يسألوه ويدعوه، لماذا تعدلون عنه إلى غيره؟ إلا أن شياطين الإنس والجن هم الذين أضلوهم وأغروهم بالشرك، ويقولون هؤلاء يقربونكم إلى الله، هؤلاء صالحون وأنتم مذنبون، يقربونكم إلى الله ويتوسطون لكم عند الله ويشفعون لكم عند الله، كذا يقولون لهم. نعم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم، توعدهم بقوله إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون، ثم قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسماهم كذبة وكفارا، ومنع عنهم الهداية بذنوبهم وكفرهم وكذبهم على الله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، توسطون لنا عند الله. هل الله بحاجة أنك تجعل بينك وبينه واسطة أو شفيع؟ الله أمرك أن تدعوه مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان أو شفاعة فلان، ادعوني أستجب لكم. ما بينك وبين الله حاجب، ولا بينك وبين الله مانع، ارفع يديك إليه بالليل والنهار وادعو وهو سميع قريب مجيب. هل هو بحاجة إلى من يبلغه عن عباده أنهم محتاجون وأنهم يدعون الله؟ الله يسمع ويرى سبحانه وتعالى، ما هو بحاجة إلى هذه الأمور. نعم. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية نفاها الله، وهي الشفاعة التي يطلبها المشركون من معبوديهم، شفاعة مثبتة وهي الشفاعة التي أذن الله بها. الشفاعة التي تنفع عند الله تكون بشرطين، الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد لا من أهل الشرك. أما المشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، المشرك لا تنفعه شفاعة أبدا، إنما الشفاعة لأهل التوحيد العصاة من الموحدين، هم الذين تنفعهم الشفاعة إذا أذن الله بها سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا شرط. الشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم أهل التوحيد والإيمان الذين عندهم ذنوب، هؤلاء تقبل فيهم الشفاعة إذا أراد الله سبحانه وتعالى. أما المشرك ما تقبل فيه الشفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما كانت تطلب من غير الله، هذه شفاعة منفية نفاها الله جل وعلا ولا تنفع، فيما لا يقدر عليه إلا الله من غفران الذنوب ودخول الجنة والرزق وغير ذلك، هذا ما في شفعة، هذا بينك وبين الله تدعوه وتتقرب إليه فيمنحك ما تريد سبحانه وتعالى بدون وسطاء وبدون شفعاء. نعم. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. من قبل أن يأتي يوم القيامة، لا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما في بيع تروح تشتري حاجة، تشتري مسكن، تشتري طعام وشراب، ما في بيع يوم القيامة، ما في بيع ولا فيها أسواق، ما فيه إلا عملك، عملك الذي قدمته في الدنيا لا بيع فيه. لصار ما في بيع، يمكن لك صاحب ولا لك قريب يساعدك، نفاها الله، ولا خلة، ما في خلة، ما في خليل يبي ينفعك يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة، ما في بيع ولا خلة، يمكن واحد يشفع لك، نفاها الله، قال ولا شفاعة، ما بقي طريق للمشركين أبدا، كل الطرق مسدودة إلا طريق واحد وهو عبادة الله له لا شريك له. نعم. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، ما تقول يا فلان اشفع لي، تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، تطلبها من الله ما تطلبها منهم، تطلبها من الله، إن الله يشفعهم فيك، هكذا. نعم. والشافع مكرم بالشفاعة. الشافع مكرم بالشفاعة، الله جل وعلا يكرم الملائكة ويكرم الأنبياء ويكرم الأولياء والصالحين بأن يأذن لهم بأن يشفعوا عنده إكراما لهم، إكراما لهم وإظهارا لفضلهم. فلا تكون الشفاعة إلا بإذن الله بشرطين، الشرط الأول تكون بإذن الله، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان. نعم. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، هذا الشرط الثاني، أن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله. أما المشرك والكافر هذا لا تنفعه الشفاعة، لو تقدم الخلق كلهم يشفعون له ما قبل. نعم. كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي أي لا أحد، لا أحد يشفع عنده عند الله جل وعلا إلا بإذنه، بخلاف الملوك والسلاطين والولاة في الدنيا قد يشفع عندهم الشافع وهم لم يرضوا بهذا، لكن يضطر أنه يقبل شفاعتهم لحاجته إليهم، وزراء ووسطاء، أما الله فليس بحاجة إلى أحد. نعم. القاعدة الثالثة، يكفي نقف عند هذا.